إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ومع فوائد الذكر، وفي الفائدة 21. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، الفائدة 21، أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ هذا الحديث أو معناه. نعم، هذه فائدة وثمرة عظيمة من فوائد الذكر، وهو أن الذاكر لجلال الله عز وجل بالتهليل والتحميد والتكبير، هذه الأذكار يوم الشدة، يوم تصيب المرأة محنة وشدة وأزمة وضرر، ترى هذه التسبيحات وهذه التحميدات والتكبيرات والتهليلات يطفن حول العرش، لهن دوي يذكرنا بصاحبهن الذي كان يذكر بهن الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث: أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ يعني أنت في أيام المحنة تحتاج إلى فرج وإلى انفراج وإلى فسحة وذهاب الغم، فيوم الغم تأتي التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات، لهم دوي، لهم صوت كصوت النحل حول العرش، يقولون أن هذه التسبيحات لذاك الرجل الذي هو مغبون اليوم. فهذه يعني مزية عظيمة للذاكر الله بهذه الأشياء. وهذه التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح تسمى الكلمات الأربع، وقد سبق أن رأينا فضائلهن من قبل في درسين أو ثلاث أو أربع، ولازال يعني سيأتي تذكير بفضائلهن. مما يذكر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة يابس ورقها، فأخذ عمود وأخذ يخبط تلك الأوراق، فصارت تلك الأوراق تتناثر وتسقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يحط الخطايا كما يحط هذا العمود هذه الأوراق. معنى الورقة لما تكون يابسة سهلة السقوط والانتزاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يثبت ويرسخ ويعلم أمته فضائل هذه الكلمات لكي لا تفوت المرأة. وقد علمنا من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج جاء بهذه الهدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وقال: أخبر أمتك، أبلغ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، عذبة تربتها عذب ماؤها وخصبة تربتها، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سهلة مثل ما هي سهلة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما يتم المرء المسلم ورده من التسبيح الصباحي أو الذكر الصباحي والذكر المسائي ويبقى له فراغ، لا يبقى صامت ومغلق الفم أو مفتوح الفم أو متكلما بما لا ينفع، وإنما هذه هي التي يملأ بها صحائفه غراس. تصور أنك كل ما تقول سبحان الله تغرس نخلة، الحمد لله تغرس نخلة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال هي كنز من كنوز الجنة. يا جماعة الخير، أحيانا تشوف بعض الناس اليوم يقولوا لك كاين كنز في المكان الفلاني، في الجبل، فيه الهول، فيه الخوف، فيه السباع، ويذهب ويخاطر في الليل والبرد والحر والقر، ويذهب لشيء وهمي ربما إذا وصل انتقمت منه الجن، إذا وصل لهذا الكنز، إذا كان هذا الكنز موجود، وإذا وصل وعرف الكنز وراه ستنتقم منه الجن، لأن الجن أحيانا غالبا ما تكون مسيطرة على هذه الأقساط والكنوز التي في الأرض. فما بالك يقال لك كنز في الجنة، كنز من كنوز الجنة، نسأل الله من فضله وما عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رحمه الله: الفائدة 22، أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعا وسأل قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر. يعني هذا الفائدة 22 تؤيد الفائدة 21، وهو أن الذكر يعرف بصاحبه عند العرش، وله ذكر وله دوي كدوي النحل. فالذاكر لله تبارك وتعالى لما تصيبه الشدة، والشدائد موجودة، قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الدنيا دنيا الهموم والغموم والكدورات والأحزان والمصائب، يعني كلما قام من مصيبة لقيته مصيبة أخرى، كلما فالمذهب والمفرج له من هذه الكرب بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأذكار، يذكر الله في الرخاء فيذكره الله عز وجل في الشدة. حتى إن جاءت في الأخبار أن الملائكة تقول عن الذاكر الله عز وجل اللي كان يذكر بصوت، لأن الأذكار كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلما يذكر الإنسان الله عز وجل يؤتى يوم القيامة يقول: هذه تسبيحة فلان وهذه تسبيحة فلان، حتى يصير هذا فلان معروف، معروف عند الملأ الأعلى، معروف عند الملأ الأعلى. وقد فسر قوله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني المؤمن لما يموت تبكي عليه السماء. علاش تبكي السماء؟ لأن في السماء طريق يصعد فيه عمل فلان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلان يعمل عمل صالح عنده طريق معروف، خلاص هذا طريق فلان، دائما يخترق السماوات السبع ويصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال هذا عمل فلان فيفتح له. بينما الكافر والفاجر قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المؤمن لما يموت السماء تبكي، لأن هذا الطريق الذي كان يمر عليه العمل الصالح توقف فتبكي السماء، وتبكي الأرض، لأن هذه الأرض التي كان يمشي ذاهبا إلى المسجد ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطيني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي وهب لي نورا على نور. هذا الذكر هذا لا ينبغي للمؤمن أن يزيد من أيام الدنيا إلا وقد حفظه، لأنك تقوله على الأقل مرة في اليوم، لأن بعض العلماء يقول هذا تقوله في صلاة الصبح، وبعضهم يقول تقوله في كل الصلوات. انظر ما أعظم هذا الدعاء، وقد جمعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إن شاء الله نكتبها لكم كتابة واضحة إن شاء الله تعالى، فارس يكتبها لنا وتكون لك صدقة جارية إن شاء الله نوزعها. يعني كاين بعض الأحيان يا إخواننا بعض الأذكار التي لا ينبغي، أو عندك كامل هكذا؟ لا، ده الشيخ الألباني وديره بين معكوفتين، كل معكوفتين صحيحة، هاي ما شاء الله مليح. يعني من الخسارة بمكان أن الإنسان يعيش 60 سنة وهو محرم من هذا الدعاء، وربما يزيدك رب العالمين 40 سنة ولا 50 سنة ولا أكثر من ذلك، وتروح للحياة كلها محروم من هذا الأذكار. مثل بعض الناس مثلا صلاة الجنازة، أي جنازة عرضة، يا الناس الأحياء والقرى عرضة للجنائز، عرضة للموت، كل البيوت عرضة للموت، يؤتى بالجنازة كل مرة في المسجد، ولا سيما إذا كان ذهب الإنسان للحرم. في الحرم أحيانا توضع 50 جنازة في الصلاة الواحدة، لك بكل جنازة ماذا؟ قراطان. لو كل صلاة عندك قراط، أئمة الضلال قطاع الطرق الذين تقلدوا المسؤولية وأهملوها، حسبين الدين من عندهم، حسبين روحهم، هما الدين، هما مملكة الدين، يقولوا للناس صلاة الجنازة اللي يعرف الدعاء يدعي بالدعاء، واللي ما يعرفش الدعاء أقل الدعاء يقول اللهم اغفر له وارحمه، وما يبينوش للناس بأن هذا الدعاء هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا به في كل جنازة، ودعاء عظيم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه عذاب القبر وعذاب جهنم وأدخله الجنة، اللهم لا تفتننا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان. هذا الدين ما يشتعنا، هذا الدين كما قال الشيخ الإسلام، الدين ليس لي وليس لغيري، الدين لله. فما تجيش أنت تقول للناس اللي يعرف الدعاء يدعي الدعاء واللي ما يعرفش الدعاء، والتيام خالص من عند الدولة وخالص من عند الشعب وخالص بالزيارات وخالص بالفاتورات يخلصوهم لك، وخالص القفة تروح للمرشي يعمروا لك القفة، وخالص بالزكاة وخالص بكل شيء، وتقول يعني وتتنعم كأن هذا المنصب تاع الإمامة اللي اديته من أجل أن تتنعم أنت وزوجتك وأولادك، وما تعلمش الناس. والله الله سبحانه وتعالى لا يحاسب هؤلاء الناس، خاصة الذين صدوا عن سبيل الله. هذا دين الله عز وجل، جمع الناس وقول لهم واجب عليكم تتعلموا هذا الدين، جمعهم ما بين المغرب والعشاء وقول لهم كل يوم حتى تتعلموا آية الكرسي، حتى تتعلموا الفاتحة، حتى تتعلموا الدعاء، هذه الأدعية هذه هي العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. علمهم التوحيد، علمهم كيف لا يشركون بالله عز وجل، علمهم هذه الأدعية فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، فيها إفراد الله تبارك وتعالى، فيها نجاة هؤلاء الشيوخ والعجائز والناس كلهم من الخلود في النار على الأقل، إن لم يكونوا ينجون بالدخول الجنة مباشرة على الأقل لا يخلدون في النار. فهذه الأدعية هي من المنجات. انظروا لما يجي الكرب يأتي معها الفرج، صوتك واسمك يعرف لما تذكر، لأن هناك ملائكة يعني سيارة يعني يبحثون على مجالس الذكر، ناس اللي يذكروا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، يحملوا تقارير إلى رب العالمين وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول فلان ابن فلان يذكرك. لما يكثر ذكرك الملائكة تذكر عند ما تأتي المحنة وتأتي الكربة ويأتي الضيق، تذكر يعني تذكر اسمك، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، لكن يرفع ذكرك. واصل. قال رحمه الله: الفائدة 23 أنه ينجي من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ويروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. هذه واضحة بأن ما كانش حاجة تسلك العبد، ما كانش حاجة تنجي العبد بمثل الذكر، لأن الذكر أجره عظيم، ولأن الله تعالى قال أذكروني أذكركم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. نعم. قال رحمه الله: الفائدة 24 أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث معروف، قال حديث الطويل، وما اجتمع قوم في حديث فيه فضائل كثيرة، وفي نهايته يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انظر هذه الفوائد 4، ولما تجمع إليها آية سورة غافر تصير 12 فائدة من فوائد الذكر، فوائد الاجتماع على ذكر الله عز وجل. هذه الأربعة قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت عليهم السكينة. والله تروح مستشفيات الراقية السامية الغالية لا تجد السكينة والهدوء وعلاج النفس بمثل ما تجده في مجالس الذكر. وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويستغفرون لهم الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. للذين آمنوا، لما تسمع الذين آمنوا إرق ذهنك دائما يروح للتوحيد، لأن هناك من يدعي الإسلام وهو غير موحد، ما زال يروح للقبب ويوعد ويذبح ويطوف ويدي تراب من عند الولية وتاع المرابطين، ما زال يعني أكثر الناس. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. شوف السنة هنا، السنة ذكر السنة واتبعوا سبيلك، لما كانش على السنة محروم من دعاء الملائكة، المبتدع محروم من دعاء الملائكة. ليذكر أصحاب الذكر الجماعي والذكر المبتدع ما يعني لا ينالون هذه الفضيلة، لأن الله تعالى قال: واتبعوا سبيلك، وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السنة والتوحيد، توحيد والسنة، في الآية يوسف ذكر السنة وذكر ثم ذكر بعدها التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا التوحيد، على بصيرة على علم، أنا ومن اتبع وسبحان أنا ومن اتبع الجماعة، أنا ومن اتبع الجماعة وسبحان الله، هذا توحيد، ها هذا توحيد، وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. شوف الآية ذكر فيها التوحيد 3 مرات، أدعو إلى الله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وذكرت السنة في قوله تعالى هذه سبيلي. الآية قالت واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اغفر للذين تابوا قهم عذاب الجحيم، أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، هي 6، وقهم السيئات هي 7، والربعة الأخرين هي 11، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، هاي الرحمة، هاي 12، وذلك هو الفوز العظيم. وصل. قال رحمه الله: الفائدة 25، أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى، والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل لغو وباطل وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يكون مريض عنده مرض أنه يتكلم، ترثار، مغتاب، نمام، يعالج نفسه، يداوي نفسه بالقرآن الكريم، يداوي نفسه بالقرآن الكريم، مثلا يقرأ الآية ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يقوم الليل ويصلي بهذا الآية كل الليل، يصلي بها ساعة ولا ساعتين ولا 3، وهو يصلي بها ويقرأ هذه الآية. يقول ابن القيم هذا من المداوات لمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، يقول أراد من أراد أن يداوي نفسه من شيء مرض فيه يقرأ الآية، أي الآية التي تكلمت على هذا. من كان مريض بالزنا فيه بلية الزنا يقرأ هذه الآية، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك اللي كان مريض فيه فيه فيه فيه مرض الغيبة وما يجلس يتكلم في الناس، كان بعض السلف يجعل حجرة في لسانه في في في فمه لكي لا يتكلم، لكي يداوي نفسه، ولما تدير حجرة في فمك يعني تغبنك، لكن تفكر الغبينة هذه ولا غبينة يوم القيامة، هذا الغبينة ولا أن الغيبة تحطم لك الحسنات، تذهب الحسنات، تحط يعني تأتي يوم القيامة وتجي مفلس. المفلس هو اللي يجمع مال كبير ولما جاء في الأخير ألقى نفسه كل الناس يسألوه، كل الناس يسألوه ما دخل ولا شيء، هذا الإفلاس. فالذي يريد أن يداوي نفسه من الغيبة والنميمة والكلام في الأعراض عليه أن يعود نفسه على ذكر الله عز وجل، أن يعود نفسه على ذكر الله، لأن النفس لابد تتكلم، إما تتكلم بذكر الله وإما تكلمت بأشياء أخرى. قال رحمه الله تعالى: فإن العبد لابد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، فلا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تبارك وتعالى. لما يشوف روحه باللي غادي يتكلم ويجمع مع الناس يقول غادي نقعد نستغفر الله، نستغفر الله 2000 مرة، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله، يلزم نفسه يقول والله لن أتكلم بشيء حتى أتم 1000 مرة ولا 2000 مرة ولا 5000 مرة، يجد نفسه خلاص داوى نفسه، ولا يقول أقول الكلمات 4000 مرة، لأن كلما كنت أكثر كان الله أكثر، يعني الله أكثر لك من حسنات. وقال الشيخ الإمام ابن القيم يقول هذا جربناه وشاهدناه، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو. رب العالمين يعاونك، يعينك على ألا تتكلم. وهي من ذلكم يا أخواننا هذا الجوال، هذا الجوال مشغلة. لو كان ما تضبطش نفسك تلقى نفسك مثل الذي غرق في عرض البحر والبحر يعني يغرقه وهو يمشي معه. هذا الجوال يعني لا ينبغي أن يكون إلا كما يحتاج الإنسان إلى الملح في الطعام. الملح إذا أكثرت منه صار يذبح هذا الطعام، صار ماذا؟ سم ورهج وأذى. فكذلك هذا الجوال ينسيك ذكر الله عز وجل، يبعدك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. خبر يجيب خبر، ومشهد يجيب مشهد، وفيلم يجيب فيلم، وغريبة تأتي بغريبة بغرائب، وهو يتولد وهو سرطان فوضوي، انقسام فوضوي للأفلام وللفيديوهات ومن المقاطع الصوتية وغير ذلك. يجد نفسه الإنسان قد شاهد هذا الجوال، شاهد في هذا الجوال 10 ساعات ولم يقرأ من القرآن ولا 10 دقائق. يلقى نفسه 10 ساعات ولو كان محطم جسديا متعب منهك القوة بينام، لكن هذا الجوال شيطان يبعد ويصد عن ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم: ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل. اللي كان الذكر ثقيل عليه، يعني لما يبغي يذكر يلقى روحه شاق عليه الذكر، فسوف يرطب ويلين لسانه بكل باطل ولغو ولهو وفحش. تلقاه يقول الكلام الطايح، وتلقاه يقول الكلام الساقط، وتراه يقول الفاحشة، يحكي الفاحشة ويحكي الأفلام ويحكي المضحكات. ثم قال الإمام ابن القيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يمكننا أن نتحول من هذا الوسط العفن المعكر، وليس لنا قوة أن نتحول منه إلا بالله تبارك وتعالى، فاللهم لطفك. قال رحمه الله: الفائدة 26: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. ملائكة لما يموت الإنسان، لما يجيه الموت وش يقولوا له؟ إذا كان مؤمن وش يقولوا له؟ يقول له: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، احنا أصحابكم في الدنيا، احنا أحبابكم تاع الدنيا، وفي الآخرة. الآخرة ما القبر وروح حتى دخول الجنة. هذا متى؟ لما يكون الإنسان من أهل لا إله إلا الله، من أهل الذكر، من أهل التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني وقت الخوف وقت الفزع، يعني يكشف الحجاب ويشوف الملائكة ويرى موش يعني 1 و2 و100 و1000، يرى مد البصر من الملائكة. هؤلاء الملائكة كلهم يقولون له: لا تخافوا ولا تحزنوا. لمن يقولون؟ يقولون للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد، هذه مش معطية لكل الناس، معطية اللي كان مع الذكر ومع لا إله إلا الله ومقتضياتها وشروطها وموجباتها. فالمرء يكون مع الملائكة عند الموت، تكون معه الملائكة عند الموت كما كانت عنده الملائكة في حياته. لكان في حياته يذكر الله تحضره الملائكة، ولكان يقول الكلام الفاحش والساقط ويكفر ويسب ويشتم ويعاير، ها تكون معه؟ هل تحضر الملائكة؟ لا تحضر الملائكة. فالإنسان مع أهله، مع أهله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فليكون المرء يخير، يعني يقول فليختر العبد أعذب المجالس، أعذب المجالس إليه، الملائكة الطوافة، السيارة التي كانت معه في هذه الدنيا تحضره يوم الجنازة، يوم الجنازة تحضره سواد عظيم مد البصر. قال حتى يجلس منه مد البصر، إذا كان مد البصر تشوف حتى الليلات ولا حتى المعسكر، إذن حتى المعسكر ولا حتى الليلات، وهي كلها حشود وسيول من الملائكة. وكيف هؤلاء الملائكة؟ بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة، وحنوط عطر من عطور الجنة. وإذا كان غير ذلك، ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح كتتين، مسوح هكذا خرق، فيجلسون معه. فليختار الإنسان هنا في الدنيا مع من يجلس، يسمع ناس يتكلموا الفاحشة ينوض ما يحشمش. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني الناس يكون عندهم غيبة، ولا يكون عندهم وقوع في الأعراض، ولا يكون عندهم كلام فاحش، ولا عندهم الغناء، ولا عندهم الموسيقى، ما تجلس، ولا عندهم البدعة. يعني يكون عندهم البدعة كي يجمعوا هكذا ويذكروا، فما بالك إذا كان عندهم ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، مثل الصوفية يجلسوا وعندهم الشرك الأكبر، لما يقولوا هو هو هو هو، وش معنى هو؟ هو الله، هذاك اللي يكون يبندر ويضرب البندير ويقول الشعر وغير ذلك ويجولل، ولا يجي واحد هكذا يبقى يحضر ويبقى ينقز ويقفز وغير ذلك حتى ماذا؟ حتى يطيح، لما يطيح يقولوا هذا هو الله، هو الله، هو الله، هذا هو الذي حلت فيه الروح الإلهية. حتى إن بعضهم يتمنى أن يموت في هذه الحالة، يتمنى يقول لك الكون غير الموت، وبعضهم يعني ربما يتناول حاجة تموت هكذا ويجي ويبقى يتخبط هكذا ويموت باش يبقى الناس يتذكروه، قال فلان عنده فيش كومينال تاع الصوفية، يبقى يتذكروه، يبقى ربما يعطوه المشيخة ولا يعطوها الولادة وغير ذلك. الله السلامة والعافية. لي مثلا دعوة في مجلس ولا وليمة وحضروا أهل البدع وخرج، موش على كرشك تضيع دينك، موش على كرشك تضيع دينك، بين لهم بأن هذا منكر، إما أن تقوم تبين بأن هذا منكر وهذا شرك وهذا غير بدع وهذه لا ينبغي أن تكون، وإلا ما تقعدش معهم، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال رحمه الله: الفائدة 27: أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. الفائدة 27: أنه يسعد الذاكر بذكره. الذكر له أثر، هو يسعد لأن الذكر يذهب الغم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصابه هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا التالية يذهب الله همه وأبدله بذلك سرورا، وإلا كاين فوائد أخرى وكاين ثمار أخرى. ويسعد جليسه، علاش جليسه؟ لأن جليسه بقى في السلامة، لا غيبة ولا نميمة ولا فاحشة ولا كفر ولا سب ولا غير ذلك. وهذا هو المبارك، إنسان مبارك كما قال عيسى بن وجعلني مباركا أينما كنت، وما يروح كالغيث، كالغيث الناس ينتفعوا به، يكونوا ناسين الأذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا أذكار الصلاة، فإذا رأوه يذكر يذكرون الله عز وجل. ولذلك شرع لنا أننا عندما نسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي عليه جهرا. لما؟ لكي يسعد الجميع بهذا الفضيلة. أنت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب من إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك. الغافل اللاغي اللاهي يشقى هو بلغوه وغفلته، ويشقى معه جليسه إذا كان أهل الدار يعني كذلك يشقون معه، وإذا كان عائلته يشقون معه، أبناءه وأصحابه وأصدقاءه وجيرانه كلهم يشقون معه. لما؟ لأن شؤم المعصية، شؤم المعصية بركة الطاعة تصل إلى الذاكر. مثلا إنسان ليقرأ القرآن، يقرأ القرآن هو أكثر الناس ذكرا، نعم أكثر الناس ذكرا، أعظمهم ذكرا، لأن في القرآن تقول الله تذكر اسم جلال الله وصفات الله وعظمة الله وكبرياء الله وأسماء الله الحسنى وأفعال الله تبارك وتعالى، هذا ذكر. فالذي يذكر تحل فيه البركة، وتحل في الدار التي هو فيها، وتحل كذلك في الدويرات التي حوله. إذا كان في عمارة هو يقرأ القرآن الكريم ببركته تعم البركة جميع العمارة، ويتأثر الناس، يتأثروا بإذن الله تعالى، طال الزمن أم قصر. أصل. قال رحمه الله الفائدة 28 أنه مع البكاء والخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الجزاء الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستدل بظل عرش الرحمن عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأصحاب السنن 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متى تفيض عينك؟ لما تدمن من الذكر، لما يكون نهارك وليلك كله ذكر، ويخلو يومك من وقوع في أعراض الناس وفي شرفهم وفي من الغيبة فيهم وغير ذلك. فلما يكثر المرء من ذكر الله عز وجل سيلين قلبه ويلين لسانه، ويهدي الله قلبه ويعطيه هذه المزية التي لا يعطيها إلا لأوليائه، وهي البكاء. فمن ذكر الله خاليا يعني مخلصا وذكر الله عز وجل يكون أهلا أن يستظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد بقدر المرود. تعرف المرود؟ المرود هو هذاك اللي كحلوا به، المرود تكون الشمس هكذا تقرب تقترب من رؤوس العباد، ويبلغ الناس منهم الكرب مبلغه، ومنهم من يصل الكعب العرق إلى كعبه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حقوه، ومنهم إلى ثديه، ومنهم من يلجمه العرق. نسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.